وقد نرى المصلين وقد توافدوا من كل مكان، من بقاع الأرض، من داخل أرض الكنانة، إلى هذا المكان الطيب المبارك، إلى ساحة سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في هذه الساحة المباركة، وقد تلمسنا جميعاً ثواب ليلة القدر. نسأل الله تبارك وتعالى وقد تلمسنا ثواب ليلة القدر أن يرزقنا وإياكم، أن يرزقنا وإياكم الرحمة والمغفرة، أن يرزقنا وإياكم الرحمة والمغفرة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، ومسجد الحسين يهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة هذا المسجد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا، وتصنع بالمحيط الزورقا، وما أمر هذه الحفلة الكبرى سوى وعد من الله الكريم تحققا. أيها الجمع الكريم، ما أحوجنا في هذه الليلة المباركة إلى أن نكثر من الدعاء والذكر. فقد جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، أي دلني على باب إن تمسكت به صار جامعا لكل أبواب الخير، فباب نتمسك به جامع، فباب نتمسك به جامع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فأكثروا من الذكر وأكثروا من الدعاء في هذه الليلة المباركة، وقل: يا رب يا رب، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا أملي في كل نائبة، وقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي حملها صبر ولا جلد، ما لي حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يده، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يردي. تقبل الله منا ومنكم، وعفى عنا وعنكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله أكبر.

في جنتك نصيب، واجعل لنا في لذة النظر إلى وجهك الكريم نصيب. يا من يدعوك لا يخيب، توسلنا إليك بالحبيب، فاقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات. يا حاضر لا يغيب، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. إن لم ترحمنا فمن يرحمنا؟ إن لم تجبر بخاطرنا فمن يجبر بخاطرنا؟ اجبر بخاطرنا أجمعين، لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مأجور، وتجارة لن تبور. يا رب كل شيء وهداه، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بغناك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. إلهي وسيدي ومولاي، لا تردنا عن بابك خائبين، ولا تبعدنا مطرودين، نطمع في رحمتك يا أرحم الراحمين، نطمع في جنتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأكرمنا وأنت أكرم الأكرمين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وجد علينا بفضلك وكرمك يا جواد يا كريم، وحسن أخلاقنا فأنت الله أحسن الخالقين. احفظ بلادنا بحولك وقوتك يا عظيم، حصنها بحصنك القصين، احفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن مكر الماكرين، ومن عبث العابثين، ومن تربص المتربصين. اجعل بلادنا في أمنك وأمانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلادنا خير البلاد، واجعل أهلها خير العباد، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه رضاك، وخذ بناصيتهم إليك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك يا رب العالمين. وأنزل في قلوبهم الرأفة والرحمة والشفقة على رعيتهم، إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.